الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من صام الاثنين والخميس وفضلهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال، أي أعمال بني آدم من الخير والشر والطاعة والمعصية، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، أي على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي؟ قلت يوم الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي بغضاء وعداوة، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، أي تقاطع وتدابر، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم وابن ماجه بإسناد صحيح، إلا أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، أي متقاطعين لأمر لا يقتضي ذلك، وإلا فالتقاطع للدين كأن يقاطع المسلم صاحب بدعة أو لتأديب الأهل جائز. يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا، أي اتركهما من غير مغفرة لذنوبهما حتى تزول العداوة بينهما.